الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب التوبة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا هذا الخبر عن رجل كان ممن قبلنا من الأمم السابقة، قتل 99 نفسا. قتل النفس كما هو معلوم هو من السبع الموبقات، وهو الذنب الوحيد بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى، الذي قال بعض أهل العلم إنه لا توبة لصاحبه، وجاء فيه في الوعيد الخلود بالنار. قال: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وليس ذلك فقط، بل وغضب الله عليه ولعنه، فهو من أهل الغضب واللعن، والآية في ظاهرها أنه من أهل الخلود في النار. هذا من قتل نفسا واحدة. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن ذلك، يعني عمن قتل هل له توبة؟ فقال: لا، يعني لا توبة له. فهذا هو الذنب الوحيد الذي جاء فيه مثل هذا الوعيد بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى. وقد اختلف بسبب ذلك أهل العلم هل للقاتل من توبة أو لا. بعضهم يقول: لا توبة له، صلى الله عليه. وإنما أذكر هذا في بيان عظم هذا الذنب، وإلا فالجمهور سلفا وخلفا يقول له توبة. الشرك الذي هو أعظم الذنوب يتاب منه، وكيف بما دونه؟ فالتوبة تجب ما قبلها، لكن يبقى حق الإنسان المقتول. فمثل هذا الجرم العظيم قد مضى الكلام عليه مفصلا في الكلام على الأعمال القلبية، الكلام على التوبة من الأعمال القلبية، هل للقاتل توبة أو لا؟ وذكرنا أن عامة أهل العلم سلفا وخلفا، وهو الراجح، أنه له توبة، لكن يبقى حق المقتول. عندنا حق لأولياء الدم القصاص أو قبول الدية، هذا في القتل العمد. لكن المقتول ذهب، يعني هؤلاء لما حصل القصاص تشفوا بسبب أنهم أخذوا بالثأر بهذا القصاص العادل، لكن يبقى هذا الذي ذهب ومات وقتل ما أخذ شيئا. إذا أخذوا الدية أخذتها الورثة وتنازلوا عن القصاص، قبلوا بالدية، الذي قتل ما أخذ شيئا فبقي حقه، ولذلك فإنه يأخذ من حسناته يوم القيامة حتى يرضى، يأخذ من حسناته. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: بأن من تاب توبة نصوحة فإن الله تبارك وتعالى يرضي المقتول بما شاء، برفع الدرجات، تكفير السيئات. لكن شيخ الإسلام يقول عليه أن يحتاط، يعني هذا القاتل عليه أن يحتاط. يحتاط بماذا؟ بالإكثار من الحسنات، لأنه قد يمكن منها المقتول، لأنه حتى مع التوبة يبقى الإشكال أن حقوق العباد لا تسقطها التوبة، التوبة تسقط حق الله عز وجل. يعني القتل فيه حقان: حق لله، هذه جريمة أقدم على أمر محرم عظيم من الكبائر من الموبقات، إذا تاب فهذه الموبقة التوبة تجبها تذهبها. طيب بقي حق للمقتول، لو تاب إنسان من السرقة يتوب الله عليه، لكن بقي حق المسروق منه، لابد أن يرد إليه. هذا حق المخلوق، حقوق المخلوقين الأصل فيها المشاحة، لابد تؤديها لهم. حق الله الأصل فيه المسامحة، ومن تاب تاب الله عليه، فيبقى حق المخلوق. فهنا هذا المقتول حق المخلوق، ولهذا قال ابن عباس ليس له توبة. وقال بعض أهل العلم إن ابن عباس أراد الزجر، لأنه عرف أن الرجل هذا يريد أن يقتل، فإذا تشفى تاب، فقال ليس له توبة. هكذا قال بعض أهل العلم. المقصود أن هذا الرجل ما قتل نفسا واحدة، قتل 99 نفسا، ثم بعد ذلك سأل عن أعلم أهل الأرض. فهذا يؤخذ منه أن الإنسان مهما كان إجرامه فإننا لا نيأس منه. يعني تصور إنسان قتل 99 نفسا أو 99 نفسا، هذا الذي قتل 99 نفسا لا يبالي بحدود الله، يعني عنده أمور كثيرة. فإذا كان يقدم على القتل بهذه الطريقة، مجرم قتل واحد قتل 99 نفسا، هذا معناه أنه سفاك للدماء، أنه مبير، أنه فاتك، أنه جبار من الجبابرة. فهنا قد يستيقظ الضمير، فلا نيأس من أحد، لا ولا نتألى على الله عز وجل. ما يقال فلان لا يوفق للتوبة، فلان لا يتوب، فلان لا يمكن أن يرجع. ومن قال لك هذا؟ هذا الرجل بهذه المثابة وفتح الله على قلبه، فكيف بمن هو دون ذلك؟ قد يكون هذا الإنسان، قد يكون هذا الولد، قد تكون هذه البنت، قد يكون هذا القريب، عنده ذنوب، عنده معاصي، عنده أشياء، عنده مخالفات، لكن ما وصل الأمر إلى هذه المواصيل، فكيف نيأس من هدايته؟ فالله عز وجل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء، فيفتح الله عز وجل على قلب العبد وتتغير حاله في لحظة. قد يكون هذا بدعوة والد، قد يكون هذا بإحسان، قد يكون بألطاف ربانية أنزلها الله عز وجل عليه. لا تيأس من ألطاف الله ومن رحماته، فالله يفتح على قلب العبد ويحوله من الغواية إلى الهداية. بعض الغلاظ الأشداء الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم تحولوا إلى شيء آخر، كما قال الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. كيف تكون هذه المودة؟ الراجح من أقوال المفسرين أن ذلك يكون بتحولهم إلى الإسلام، وهذا الذي حصل. أبو سفيان الذي كان يقود الجيوش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، وهو أول من قاتل المرتدين، لقي ذا الخمار وهو قادم من اليمن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان في الطريق، فقاتله لما ارتد ذو الخمار عن الإسلام، أول من قاتل المرتدين أبو سفيان. وكذلك أيضا انظروا إلى الذين أيضا قاتلوا وفتكوا في يوم أحد، خالد بن الوليد وعكرمة صاروا من أعظم القادة المسلمين الذين نفتخر بهم ونعتز بهم ونتشرف بذكرهم وذكر مآثرهم. خالد بن الوليد من مثل خالد رضي الله عنه وعكرمة وأمثال هؤلاء، حتى بعض الذين أسلموا أو حتى الذين أسلموا عام الفتح، من حسن إسلامه من هؤلاء كيف تحولوا؟ اقرأوا سيرة الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما أراد أن يخرج إلى الشام للجهاد كيف ضج أهل مكة وخرجوا معه، يقول كيف تخرج، كيف تخرج وأنت خير أهل الوادي، مثلك لا يخرج من مكة. فاعتذر إليهم أنه ما تركه رغبة عنه ولا تركهم رغبة في دنيا، وإنما اعتذر إليهم بأنهم قد تأخر إسلامهم ونصرهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الله عز وجل، وأن أصحابهم سبقوهم إلى هذا الشرف، فأراد أن يستدرك أن يعوض الحارث ابن هشام. أبو سفيان ابن الحارث غير أبي سفيان ابن حرب، أبو سفيان ابن حرب هو الذي كان يقود الجيوش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال يوم أحد أعلو هبل أعلو هبل، هو والد معاوية رضي الله عن الجميع. لكن أبا سفيان ابن الحارث هذا الشاعر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يهجوه دائما، وهو أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصورة الظاهرة، هو الذي هجاه حسان بن ثابت حينما قال ألا أبلغ أبا سفيان عني، إلى أن قال فيه كان مما قال فيه فإنك مجوف نخب هواء، وقال أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما فداء، وهو الذي يقول فيه عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يعني تدخل مكة فاتحة. هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان شاعرا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عداوة، أسلم، وهو الذي كان آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه في يوم حنين، وثبت مع أفراد قد لا يزيدون على 10 والباقي انهزموا، وهذا ثابت في يوم حنين. أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه تبارك وتعالى. فهذا قتل 99 نفسا، هذا الإنسان الفاجر الفاسد الذي قد نراه، هل وصل به الأمر أنه يقتل 99 نفسا؟ الجواب لا، قد يفعل بعض الكبائر موبقات أشياء، لكن قد تدركه رحمة الله، فلا نتألى على الله ولا نيأس من أحد، ونقدم الدعوة للجميع ونسأل الهداية للجميع. وبعدين هذا الرجل توجه إلى طريق صحيح، سأل عن أعلم أهل الأرض. الآن الجناية عظيمة جدا، هذا مجرم كبير، قاتل سفاك للدماء، فسأل عن أعلم أهل الأرض، هذه تحتاج إلى واحد عالم كبير من أجل أن تأتي الفتيا والجواب على وجه مرضي صحيح. ما ذهب سأل أي أحد كما يفعل بعض الناس، يقول سألت إمام المسجد. طيب إمام المسجد هذا من أهل العلم ولا لا؟ يرى إنسانا في الطواف ولا في السعي ولا في الحرم ملتحي، ويقول عندي سؤال، ويسأله، ذاك قد لا يكون من أهل العلم، قد يكون مغموصا في الجهل. هذا سأل عن أعلم أهل الأرض، واضح أن الرجل ما كان يعرف أعلم أهل الأرض، ومؤهلاته لا تؤهله لهذا، هذا مجرم كبير، كيف يعرف العلماء وأعلم أهل الأرض، هذا في بيئة أخرى تماما. فدل على راهب، لاحظ الآن ما دل على أعلم أهل الأرض في الواقع، اللي سألهم دلوه على راهب، والراهب عابد صاحب عبادة عظيمة، ولكن العلم شيء والعبادة شيء، فغلب عليه هذا الجانب، هذا التخصص، هذا الاهتمام، وهو جانب تغليب، جانب الرهبة والعبادة العظيمة الشاقة. الرهبان عندهم يجلس في دير، يجلس في معبد، يجلس في صومعة، ينقطع عن العالم ويتعبد الله عز وجل الليل والنهار ويصوم الدهر ويقوم الليل ويترك كثيرا من الطيبات ولا يتزوج، كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ لاحظ هنا الأسلوب والخطاب، ما قال إني قتلته، هو قال إني قتلته، لكن هذا من باب الأدب في الخطاب، إنه يغير الضمير لئلا تنسب هذا الشيء المشين إلى نفسك وأنت تتحدث. تقول فلان من الناس، نعم، ذهب وهو مجرم، تقول ذهب إلى القاضي فاعترف وقال إنه زنى، ما تذكر الخطاب على لسان الرجل بضمير المتكلم، ما يقول إني، المتكلم الناقل للقصة ما يقول إني كذا فقال إني كذا، لماذا؟ تأدبا، لئلا تنسب إلى نفسك هذا الشيء المشين ولو بالأحرف والكلمات، وأنت لم تقارب ذلك بالفعل لكن تحكي فعل غيرك. فإذا تحكي فعلا مشينا تقول فلان ذهب وقال إني فعلت كذا وكذا وكذا، قل فلان ذهب وقال إنه فعل كذا وكذا. إنه أبو طالب عند الاحتضار لما كان في مرض الموت والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإيمان، ماذا قال عندما يعني أراد أن يموت؟ قال إنه على ملة عبد المطلب. هو في الواقع ماذا قال؟ قال إني، لكن تجد الرواية يذكرونها هكذا إنه، لئلا المتكلم الناقل الراوي لئلا ينسب هذا كأنه يتكلم يقول إني على ملة كذا، حتى في هذا يتحرزون. فكيف بالذي يتبجح بالباطل وبالفساد ويصدر عنه ويعافسه صباح مساء؟ إذا كان يتنزهون فقط من النقل. وبعض العلماء ذكر في قوله تعالى خطاب القرآني: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما قل وما قلاك، من باب تلطف في العبارة لئلا ينسب إليه أنه فعل به ذلك، قلاه، هجره وأبعده وجفاه. وهكذا في أداب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا مرضت، نسب المرض إلى نفسه فهو يشفين، أضاف الشفاء إلى الله. فهذا كله من باب الأدب، وله أمثلة ذكرناها في بعض المناسبات. فالحاصل أن هذا دل على هذا الراهب، وسأله هذا السؤال هل له من توبة، فقال لا، فقتله فكمل به 100. هذا يدل على أن روح الجناية تسري في عروقه، وأن الرجل متوثب وأفعة الوادي بين جنبيه، يعني لا زال الرجل حتى مع هذا النزوع إلى التوبة لا زال فيه إقدام على الشر واستسهال لهذا الجرم الذي يريد أن يتوب منه، فكمل بهذا الراهب. وهذا يدل على أنه سريع الانفعال، سريع الغضب، يقتل لكل ما استفزه وأغضبه سواء بحق أو بباطل، ولا يمكن أن يكون هذا بحق لأن هنا يبحث عن التوبة. فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، لا زال يريد أن يتوب، فدل على رجل عالم، لاحظ الأول راهب وهذا عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، الآن قبل الأول قال 99 نفسا، وبعدين حاسبهم عارفهم عداد، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ وهذا الفرق بين العالم والعابد، العابد قد لا يكون عنده من العلم والفقه، لكن العالم حاله تختلف عن العابد. لكن أرشده إلى معنى آخر، وهو ترك البلد التي كان فيها، حيث إنها أرض لا تعين على الطاعة. أقف عند هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا.